قال رحمه الله حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب العاصم قال حدثنا بحر ابن نصر بن سابق الخولاني بحر بن نصر ما اسم جد يا اخي سابق سابق انت متاكد انا ظننت ان ما ذكرها لكن هذا الثاني عندك قال حدثنا بشر ابن باكر اما هذا ما نسبته ما نسبته يا اخي حضرمي ما نسبته يا اخي عمر ما نسبته يا ايها الباحث عندك انا محمد بن التقريب البحثه عندك يا ابا عبد الله البكر لله انت عندك يا محمد عندك يا اخي عندك يا محمد نعم عندك يا اخي يا شوقي اخشى انه من الدفتر ولا من الكتاب لا دعوني يا شال نعم يا ايها المدلراسة عندك احمد بن ناجي عندك بشر بن بكر ما نسبته لا من الدفتر يا اخوان لا عندك يا تركي انا من الدفتر لا عندك يا محمد ها ما تعرفه عندكم كلكم الا من بدنا فرا في دفتره او سمع الله يا اخواننا ها؟ ماذا؟ ضعيف خيرا ان شاء الله بارك الله فيك نعم من دفاتركم السنيسي هكذا نعم سنيسي يا اخوان انا اعرف هذه مثل وحدها دمشق بجلة نعم اعرف احسنت جزاكم الله خيرا قال عسل عندك حب يا بني وحدك انت يا صغير فهمي قال حدثني ابن جابر متى عهدك ابن جابر عندي ما تعرفه هنا موجود شراء ها تلك التفسير ما اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر صحيح قال سمعت سليم بن عامر سليم وسليم يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منزلا فاستيقظت من الليل فإذا لا أرى شيئا أطول من مؤخرة رحله قد لصق كل إنسان وبعيره بالأرض علمني شدة البرد يا أخواني فقمت أتقلل الناس حتى وقعت إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ليس فيه فوضعت يدي على الفراش بارد فخرجت على الفراش فإذا هو بارد خير إن شاء الله فخرجت أتخلل الناس وأقول

وحدثنا ابن حسين بن محمد ابن ابي زياد. ها؟ من هو القباني؟ نعم القباني اربع. وهذا ما هو؟ الله الحسن بن محمد بن زياد. ها؟ لعله ولد مطبعي الحسن بن محمد بن زياد. أما الحسين بن محمد بن زياد فهو القباني. ما وجدت ترجمته؟ الحسن كيف سيف؟ ها؟ الحسن بن محمد بن زياد الكري كيف الحاج؟ ايه وماذا؟ وهذا وجدت ترجمته؟ طلبت الدفاتر. خير ان شاء الله فجاءهم ينظر. قال رحمه الله حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني. ابو قاسم. نعم ابو قاسم. ماذا؟ قال حدثنا عبد بن سليمان الضبطي. لا بس احمد بن عبد الضبطي الكلاعي الظاهر. قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده أن أبا المليح الهذلي حدثهم أن عوف بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بعض أسفاره فذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى أما حديث هشام الدستوائي حتى بقي أبو المليح أسمع من عوف بن مالك. انظروا يا أخوان انظروا للتحقيقات التكبر. عن حديث الآخر ها؟ لم أذكره؟ طيب. وأما حديث هشام الدستوائي فحدثنا أبو زكريا العنا أبو زكريا العنبري صلح العنبري مكتوب العنبري. وعلي بن عيسى بن ابراهيم الحيري قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب ابراهيم بن محمد بن نوح قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي المليح عن عوف بن مالك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحديث بطوله فذكر الحديث بطوله. حديث قتادة هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجا إلى هنا. رحمه الله تعالى. وقد روى هذا الحديث أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عوف بن مالك أخبرني الحسين ابن علي ابن محمد بن يحيى التميمي. ما كنت يا أخي محمد؟ مرحبا. قال أخبرني الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي. قلت يا أخي أنا محمد بن سالم. عندك يا أخي؟ عندك أبو أحمد؟ خيرا إن شاء الله. ما لقبه يا أخي؟ زينب. ها؟ زينب. زينب. صحيح زينب. من هو مختص به وكان يركن إليه ويرسله في حوائجه؟ نعم ابن خزيمة. وقد يتصحب إلى أبي حامد حسبه. ماذا؟ وقد يتصحب إلى أبي حامد حسبه. قال حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا اسحاق بن شاهين ابو بشر من مشايخ البخاري قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد بن الحداد نعم بن مهران عن ابي قلابه وهو عبد الله بن زيد الجرمي كما تقدم. عن عوف بن مالك فلينظر أسمع أبو قلابة من عوف بن مالك أم لم يسمع؟ التتبع لم يسمع. خيرا إن شاء الله. عن عوف بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض المغازين فانتهينا ذات ليلة فلم نرى فانتبهنا ذات ليلة فلم نرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكانه وإذا الإبل قد وضعت ذراعها فإذا أنا بجبال فإذا معاذ بن جبل نعم فإذا معاذ بن جبل فتصدى لي وتصديت له فقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورائي وذكر الحديث وهذا صحيح من حديث أبي قلابة على شرط الشيخين وقد روي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن عوف بن مالك بإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. نعم يا أخواننا تقدم لنا من حديث أبي موسى نفسه أم لا؟ لا تقدم لنا حديث عوف بن مالك من حديث عوف؟ نعم صحيح المسند الحديث معنا. حديث من؟ أبي موسى. حديث أبي موسى. نعم. معنا يا شيخ. ها؟ معنا إيش؟ حديث أبي موسى. طيب. إلى هنا يا أخوان. قال رحمه الله تعالى وسعت أنفلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ المسؤول أنت يا أخنا. نعم أنت يا أخنا أبا سعيد. هناك الحسين بن علي آخر فبأي شيء وكلاهما من شيخ مسلم فبأي شيء يحصل من مشايخ الحاكم فبأي شيء يحصل التمييز بينهما؟ لقب. ما اللقب؟ حسين كينات أو ماذا وبالكنية وبالكنية هذا أبو علي وهذا أبو أحمد وبالنسبة هذا التميمي وهذا ليس أبوري والظهر أيضا ليس أبوري والذي يبقى تحت هذه والسماء ها هذا ايه وأبو عبد الله الأخرم وهذا يوسف الحافظ كلام طيب. قال أنبانا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان الرقي بالرقة. نعم يا أخوان ننظر بارك الله فيكم من أول الكتاب في أي سنة بدأ الحاكم بإملائه. ما ذكر الإملاء لا ظاهر ما ذكرها سيذكرها إن شاء الله إملاء أملاء علينا أبوه. نعم يا أخوان قال رحمه الله أبو عبد الله إملاء في يوم الاثنين الثالث من المحرم خلال 390 وثلاث في أي خطبة؟ في أول أول كلام هو بين السعين هو توفيق إلا بالله هو بين محمد وأصحابه وسلم قال أبناء الحاكم نعم أحسنت. طيب 73 و300 ويعني في آخر المستدرك أو آخر الإملاء زيادة على ماذا؟ على تكملة 400. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد حدثنا أنبأنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان الربي بالرافة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حماد أبو بكر بن الواسطي محمد بن عبد الرحمن بن حماد أبو بكر الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله بن خالد الواسطي هذا محمد بن عبد الرحمن نادري هم رجال التقريب أم لا ببقى رجال التقريب قال رحمه الله عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك هذا السند ظاهره الصحة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض المغازيه قال عوف فسمعت خلفي هزيزا كهزيز الرحى فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في أرض العدو كان عليه الحراس فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني آت من ربي يخيرني بين أن يدخل شطر أمة الجنة وبين الشفاعة تختار بالشفاعة فقال معاذ بن جبل يا رسول الله قد عرفت نعم قوائل فجعلني منهم قال أنت منهم قوة الظهر في الدين وصلابة في الدين فأتع له قال أنت منهم وقال عوف بن مالك يا رسول الله قد عرفت أننا تركنا قومنا وأموالنا طيب ماذا بعدها راغبا لله ورسوله فاجعلنا منهم قال أنت منهم فانتهينا إلى القوم وقد ساروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعدوا فقعدوا كأنه لم يقم أحد منهم قال أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل شطر أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة قالوا يا رسول الله اجعلنا منهم فقال هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا إلى هنا يا أخواننا محمد بن عبد الرحمن بن حماد أبو بكر الواسطين قلت لكم بالبارحة لعلهم رجال التقريب ثم لم يوجد من رجال التقريب وما قد عثرت له على ترجمة انتهينا من هذا طيب عندنا ما بعد خالد بن عبد الله بن خالد بن الواسطي من هذا الذي وهو شيخه خالد بن عبد الله بن خالد بن الواسطي لا ليس كذلك شاقروها على الصواب خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد انتهينا كتبتم الذي عنده كتاب نعم هكذا رجعنا الى ترجمة حميد بن هلال فاذا الذي يروي عنه هو خالد الحذاء لا يروي عنه خالد بن عبد الله الذي هو تلميذ خالد الحذاء أما رواية خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء فكثيرة جدا بقي ماذا إخواني الوام او التخليط الذي يضيع الباحث واستغرق علينا البارحة وقتا طويلا حتى رجعنا الى ترجمة حميد بن هلال. فاذا الذي يروي عنه خالد بن مهران الحداد، واما خالد بن عبد الله فهو يروي عن خالد بن مهران الحداد. انتهينا من هذا. فهمتم ام لم تفهموا؟ سهل. فانت يا ابا صبر ام لم تفهم؟ بارك الله فيك. محمد بن عبد الرحمن ابن حماد الواسطي ما وجدنا له ترجمة، هذا لا يؤجل لا يضر. بقي ان في مستدرك الحاكم عن خالد ابن عبد الله ابن خالد الواسطي عن حميد بن هلال. رجعنا الى ترجمة حميد بن هلال، فاذا الذي يروي عنه خالد بن مهران ليس خالد بن عبد الله الذي هو شيخ خالد بن عبد الله. نعم. فبعد ذلك خالد بن عبد الله يروي عن خالد بن مهران. فقلنا للإخوة أن الصواب في هذا خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد عن حميد. انتهينا من هذا. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الذي يغلب على ظني انه الكافري او الكافروني، هذا ولا ادري هل ترجمت له الان ام لا، فانني وجدت فيما بعد ترجمته بواسطة بعض المحققين. نعم سين الكافرون. قال عندنا علي بن عبد العزيز الباغوي. قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي من مشايخ الإمام أحمد. قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد. نعم هو رجال التقريب. قال حدثنا عبد الجبار ابن العباس الشامي. انظروا يا اخوان الشامي وشبامي في التقريب جزاكم الله خيرا. الشامي الشباني لا نصلح. انت عندك الان التقريب بين يديك تتبع خيرا ان شاء الله. عبد الرحمن او عبد الجبار ابن عبد بن العباس الشامي او الشيباني. شيباني نعم. مش لي لان هذا يا اخي شيباني لا بلدي لا بلدي بمن جبل نعم في شيبان في عبربوت وفي هنا غير اذا نصلح يا اخوان اصحاب الذين عندهم كتاب يصلحون بارك الله فيكم على الشيباني. عبد الجبار بن العباس الشيباني عن عون بن ابي جحيفة الشوائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي ما اظنه الا مقبولا او به شيء. تراجع ترجمة عبد الرحمن بن علقمة الثقفي

بالتهديد. هذا محمد بن غايد يروح اليوم هذا الضباب ماذا أتاك تجد انت هنا يا أخوان هذا محمد سلام يا صحبتي من هو هو عبد الرحمن من من على قناة شكري عن معاوني بهذه الحيطة مختلف من يتعبده نعم يقول حاجة يا أخي هذا فين لا بأس أنا بنت نيري عن الحول لكن يحتاج ينظر أثبتت لا تسمع الصحبة انتهينا يا أخواننا ولا نعرفه ها ولا نعرفه طيب ولا نعرفه طيب الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وهو العاصم روى كثيرا عن الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى حصل للحاكم عوالي جبله خير ان شاء الله نعم يا اخواننا قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني لرجال التقريب قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله المزني اظني ما وجدت ترجمته قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى ظهر وجدنا ترجمته ما قالوا حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع البهراني حمصي قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه حمصي ايضا عن الزهري قال حدثنا انس بن مالك عن ام حبيبه واسمها رمله اخت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اريد ما يلقى امتي بعدي وتكي بعضهم دماء بعض وسبق ذلك من الله كما سبق في الامم قبلهم فسألته أن يوليني يوم القيامة شفاعة فيهم ففعل أو فقبل هذا حديث صحيح الإسناد فيه شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته وفيه أن بعض الفتن واضعة لا محالة بسبب الذنوب نعم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله ثلاثا سأل الله أن لا يسلط على أمته من غيرهم أحدا من غيرهم وماذا يا أخوان وأن لا يهلكهم بسنة عامة وأن تستجيب له في الاثنتين وأن لا يسلط بعضهم على بعض حتى يبطل بعضهم بعضا قال فما استجيب له فهو أمر كائن ونعوذ بالله من الفتن هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه والعلة عندهما فيه أن أبا اليمان حدث به مرتين فقال مرة عن شعيب عن الزهري نتنبأ جميعا يا أخوان من أجل هذا فقال مرة عن شعيب عن الزهري عن أنس طيب وقال مرة

وحدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ثابت عن انس وسأسأل ابا محمد فلا يجيبنا غيره. انت هذا محمد السؤال عندك. عن انس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من امتي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، انما خرجا حديث قتادة عن انس ماذا؟ بطوله. ومن توهم ان هذه لفظة من الحديث فقد وهم، فان هذه الشفاعة فيها قمع المبتدعة المفرقة بين الشفاعة لأهل الصغائر والكبائر. نعم عندك يا أخاني، ما حال هذا الحديث بهذا السنة؟ أين؟ ما حال هذا الحديث بهذا السنة يا أخي يحيى؟ هذا صحيح. ها؟ ما حال هذا الحديث بهذا السند؟ بسم الله يمر هكذا. ما حال هذا الحديث بهذا السند؟ روايه معمر عن البصريين فيها ضعف. صحيح. نعم. ها؟ اي نعم. ها؟ ها أقول خير إن شاء الله. إلى هنا يا إخوانا حديثة ذكرناها في الشفاعة. حديث صحيح بمجموع طرقه وله طرق متعددة ذكرناها في الشفاعة. قال الحاكم رحمه الله تعالى وله شاهد بهذا اللفظ عن قتادة وأشعث بن ابن جابر الحداني. أعرف أن الحداني أشعث بن عبد الله، فكذا يقول الحاكم بن جابر فهل فيه أشعث آخر غيره؟ ويقال له الحداني يا إخوان أن هذا ذو التعليق أيضا الذي هو التتبع. أسعد كثير له خمسة أو سبعة. أسعد بن جابر الحداني. قال أما حديث قتادة فحدثناه علي بن حمشاد العدل. قال حدثنا الحسن بن سهل بن عبد العزيز المجوز والعباس بن الفضل الصافي. قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم. نعم بن عمران. لا يعني اشتري هذا بن عمران. عندك في المستدرك بن عمر. ان شاء الله يا اخواني أشعث بن من؟ لا بس سبعوها هنا إذا لجد أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني. أنا كنت أعرف أشعث بن عبد الله الحداني الذي هو صدوق. قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم من رجال التقريب يا أخوان عن ماذا؟ قال حدثنا عمر بن سعيد الآبح عن سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. نعم سكت الإمام الذهبي. فماذا يا أخوان التتبع؟ ما عندنا وعندكم؟ قال رحمه الله أن حديثها أسعف. نعم قم فقره. أبو عبد الرحمن عمر بن سعيد قال ابن أبي حاتم عن أبيه ليس بقوي كما في الجزم والتعديل. وقال البخاري منكر الحديث كما في الميزان. قال رحمه الله تعالى وأما حديث أشعث بن جابر فأخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه. قال أنبأنا إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو المثنى العنبري معاذ بن المثنى وإسماعيل القاضي صاحب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا قسطام ابن حريث. ما أعرف قسطام بن حريث وبقية السند معروفون. أنا أشعث الحداني. أشعث الحداني اسمه أبي عبد الله. أين ذكرك يا بني؟ جزاك الله خيرا. أنا أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كم حديثا قرأنا يا أبا محمد من صحابيه الراوي له عنه ثابت يا هنا يا اخواننا.